ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أندى العالمين وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وحديث أم زرع. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عايزين يعني البيوت كلها اللي اتحركنا فيها كلها ضلمة. مشكلات وضلمة كلها ضلمة. عايزين بيت ننور شوية في رمضان كده عشان نعطي للناس يعني مثال طيب يحتذى به من البيوتات اللي اتكلمت فيها أم المؤمنين عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو أول امرأة تمدح زوجها هي المرأة الرابعة. نعم. قالت زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وفي بعض طرق الحديث والغيث غيث غمامة. الله. فهي تمدح زوجها مدحا عاليا جدا. نعم. تقول زوجي كليل تهامة وليل تهامة معتدل. ووصفت ليل تهامة قالت لا هو حر ولا برد ولا قر. نعم. القر وأشد البرد. شد البرد. نعم. وأشد البرد. لا حر ولا قر. والعرب كان لها مثل تقول فيه القر بؤس والبرد أذى. القر بؤس والبرد أذى. والبرد أذى. نعم. يعني البرد بؤس، ولذلك الإنسان يمرض من البرد. شدة البرد بؤس. نعم. بؤس. نعم. ليه؟ لأنه بيكون تدخل في العظم وتسبب أمراض. بخلاف الحر تبقى أنت متضايق وزهقان بس. وعشان كده بيطلق الايه الاذى على القليل. نعم. لن يضركم الا اذى بس. واخد بالك الشيء القليل يعني. نعم. اللي هو ممكن الانسان يبقى متضايق منه لكن ما هيعدي يعني. نعم. انما القر لا. فلا حر ولا قر تقصد بالحر انه ليس في اخلاقه الحراره، مش غضوب قوي، مش غضوب العصبيه، مش عصبي ولا بارد قوي يعني. في بني ادم بارد كده الامرين مذموم. مذموم. نعم. يعني خير الامور اوساطها كما. نعم. هو معنى. فله عصبي بحيث ان هو لا يتحمل منها او يبقى سريع الغضب، وبالتالي العصبي سريع العقوبه ولا تنح ولا وبالظبط كده. تنح دي بقى كويسه. تنح دي مقبول. ولا بارد لدرجة الدياسة. القر ده انا شايف انه في معنى من معاني الدياسة يعني. نعم. رجل مش لا يغار على امرأته. وفي نفس الوقت الحر ده نشير الى اللي هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قلناه في حلقة سابقة، ان من الغيرة غيرة يكرهها الله. نعم. وان يتخون رجل امرأته في غير ريبة. فالغيرة دي من الغل زي ما انا قلت لك. نعم. هي دي الحر. نعم. يكون عنده حرارة شديدة تخرج به عن طور الاعتدال. ولا قر ولا بارد جدا بحيث لا يغار على أهله. نعم. شوف واحد بيكلم مراته، يشوف مراته بتكلم واحد، أو مثلا مراته مش زي أو زي ما بيحصل في كثير من البيوت الحية، أن الرجل يأتي صديق صاحب البيت، لا لسه ما جاش، اتفضل في الصالون لحد ما هو يجي، وتبتدي المرأة عايزة يعني عيب أنها تسيبه قاعد لوحده، لازم تقعد تسليه وتجيب قهوة وتجيب شاي وقعدوا تدردشوا مع بعض والكلام ده، فيحدث الفساد من هذا. وإذا المرأة يعني كانت محتشمة وقاعدة لوحدها والكلام ده ممكن يعنفها هذا الزوج، يعني ما عندكيش ذوق سيبقى قاعد لوحده، طب ممكن تدخلي وعودي هو بعبع هيكلك بتاع الكلام ده. النوع ده القرود أفضل منه القرد، يعني احنا عندنا بنضرب المثل في القلة والذلة بالقرد، يعني عندنا في المثل يقول هيسخطوك يا قرد، قال هيعملون ايه؟ كأن القرد ده أدنى وأحط خلق الله. طبعا هو دي عشان مأخوذة من يعني قصة بني إسرائيل أن الله عز وجل مسخهم إلى قردة، ولا كان في أسوأ من كده كان مسخهم إليها يعني. فهو جاي من قصة بني إسرائيل يعني. وإحنا عارفين أنا بقول يعني أسوأ من القرد ليه؟ عشان حديث عمرو بن ميمون الذي رواه البخاري في صحيحه قال في أحاديث الأنبياء، قال رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام، رأيت الرجم في الجاهلية إن في قرد كان في، طبعا البخاري أتى بها مختصرة ولكن الإسماعيلي في مستخرجه أتى بالقصة على وجهها، إن كان هناك قرد عجوز متزوج بقردة شابة، وكان القرد نايم ومدد إيديه كده والقردة نايمة على إيده، فأتى قرد شاب فبصبص لها، البصبصة أصلها إنه إيه اللي لعب ديله يعني، نعم، عشان كده يقول لك ده بيلعب بديله، يعني يلعب بديله بصبص بيلعب بديله بالضبط كده، نعم. البصبصة هو اللعب بالذيل، تحريك الذيل يعني، فبصبص لها فقامت استلت نفسها بخفة كده من على إيد القرد، وقامت رايحة مع القرد الشاب وخلصوا الإيه الموضوع، ورجعت الإيه القرد القردة مرة أخرى وحطت يعني رأسها على ذراع القرد العجوز، فانتبه فشمها فصرخ، فقال عمرو بن ميمون فلما صرخ اجتمعت القردة حوله وجعل يشير إليها إشارة معينة يعني إنها زنت أو كده أو يعني، قال فانطلقوا حتى أتوا بالقرد أعرفه، قرد الشاب ده أعرفه، وأتوا بالقردة وحفروا لهما حفرة ورجموهما حتى الموت. ده اللي عمرو بن ميمون قالته للرجم في الجاهلية وراه في الإسلام طبعا الحد المعروف يعني الذي أثبتته السنة. فهو البني آدم الذي لا يغار على أهله أدنى من القرد، أدنى من القرد يعني القرد غيور، والذين يذكرون في صفات الحيوانات يقولون إن القرود من أغير الحيوانات في على العرض يعني. فهو هي بتقول إنه لا عصبي بحيث إنه لا يسمح لها إنها تتكلم ولا إنها تأخذ راحتها في الكلام، وبالعكس هي عندها انبساط معه، ولا قر مش بارد تحاول ده تخليه يبقى عنده شيء بالحرارة، لا ما تعرفش لا ده ولا ده، إنما هو رجل متوسط. ولا مخافة ولا سآمة، يعني لا تخشى أن تتكلم في حضرته بشيء تلام عليه، عكس إن أسكت إن أنطق أطلق بالضبط كده يعني في فرق كبير جدا. نعم. وإحنا عندنا يعني مثلا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إني لا أعرف غضبك من رضاك. نعم. قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. قالت نعم يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. أنا الحديث ده استوقفني كثيرا، إذا كنت علي غضبة، ومين اللي يخاف أن يغضب النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة التي تخاف، ولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاف؟ لكن باسطها وهي آمنة من عقوبته، ولذلك باسطها ولطفها في هذا. نعم. إني لا أعلم غضبك من رضاك، إن كنت علي غضبة أنا مش هتفرق إلا عائشة تقولين لا ورب إبراهيم. فكان يعاملهن كزوج لا كنبي، يعني من هذا المنظور، لأن كنبي ما كانش يعني أنت ضابط في, في, في, في اسمك، أنت مهندس موقعك، ده مثلا على سبيل التنزل في بس توضيح المعاني. وإلا هو لو كانت المسألة كرسول لا يحل لها إطلاقا أن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن تكدر خاطره. وإحنا عندنا قصة المغافير والكلام ده، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه حرم على نفسه العسل حتى لا يغضب زوجاته عليه الصلاة والسلام، وأن لامه أو عاتبه ربه تبارك وتعالى وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فيجي على نفسه والشيء اللي بيحبه ما يعملوش. والله ده درس عظيم جدا يعني. نعم. ان الرجل يترك ما يحب من اجل ارضاء من اجل ارضاء امرأته، وهذا ليس عيبا، انما هو من المروءة ومن كرم الاخلاق. قال رجل لرجل: بما ست قومك؟ قال: ببذل الندى وكف الاذى. وهذا كافي يعني. انا شايف ان هذا يصلح يكون دستورا لمن يريد ان يستولي على قلوب الناس. نعم. بذل الندى وكف الاذى. الاذى من عندي انا ما يخرجش على احد. وبذل الندى اعطي اقل القليل اذا كنت لا املك غيره. نعم. هو الانسان انما يسود بهذا. فالمراه تقول: انا لا اخاف منه، لا مخاف ولا سأم، ولا اسام من حديثه. في ناس يعني تقال جدا في الكلام، حتى تقول: ليته سكت. يعني سئل الأعمش: هل للروح حمى؟ إن عرف جسد له حمى. ما حمى الروح؟ قال: مجالسة الثقلاء. يبقى الواحد يفرقع من جنابه، مش مجالسة الثقلاء. وحتى يعني سئل الأعمش: أرأيت إن كنت في الصلاة وعن يساري رجل ثقيل ما يحبوش؟ قال: يكفيك تسليمة واحد. يسلم عن يمينه طبعا ما يشوفش سحنته. نعم. ومو الواحد اساسا ممكن يخرج من صلاه تسليم فهي بتقول: لا مخافه ولا سامه، يعني لا حديث لا لا لا, لا بخاف منه، بحيث ان انا لو تكلمت بكلام غير لائق ما اخافش منه، اعرف انه سيعذرني ويفوتها لي، ويعرف ان انا ما اقصدش كده. زي الرجل الفلاح الذي دخل زوجته وهو غاضب او حزين يعني او كده، فبتقول له: مالك يا ابو فلان؟ قال لها: الحمار مات. قال له: مال؟ قالت له: مالي يا اخوي، انت دخلتك علينا بالحمار. فعيب مت حمار، ايه دخلت مت حمار دي يعني. فيقوم يفوت لها ويعرف انها ما تقصدش انها يعني عايزه تعظمه بس عايزه تسري عنه وكده. فانا عايز اقول مش خايفه انها تغلط. نعم. يعني انا حضرت واقعه، واحد جاي يطلق مراته عندي وهي بتبكي وتقول: والله ما اقصد، استوضحت منهم الحكايه. ف عايزه تقول له: انت مش حاسس بيا؟ فقالت له: انت حيوان. فقالت: تشتميني والكلام ده؟ فقال: هي ثقافتها كده او طلعت الكلمه منها كده. فلما جاء الراجل قال لها: تشتميني وتقول لي حيوان وعايزين اعيش معاكي بعد كده، ولا اشوف وشك ولا تشوف وشه والكلام ده، واصر على الطلاق. فهي يعني استشارت بكل شيء انها تديلي مع الزوج يعني. فقالت: والله انا ما اقصد، انا اقصد انت مش حاسس بيا. قلت لها: يا ست الحيوان بيحس، لكن يا اخي هي ما قصدت هذا، انما ارادت ان تقول كما قال القائل، بدل ما يقول شهد قالت قيء الزنابير. والحق يعتريه سوء تعبيري. نعم. يعني ممكن العسل الشهد ده، كلمه شهد دي لما تسمعها وتشوف قيء الزنابير، ما هو العسل وايه غير قيء الزنابير؟ نعم. هو هو، لكن شوف الفرق ما بين يعني هذه الكلمه وهذه الكلمه. في بعض الناس لا يحسنون اختيار الكلام. نعم. فعشان كده قلت له: يعني لا تقصد بسرعه، طيبت خاطرها وارضى زوجته. نعم. فحتى لو الزوجه يعني تعدت بالكلام وقالت كلاما لا تقصد منه السب ولا الكلام ده، هي لا تخاف بل تامل شره وغضبه وفي نفس الوقت هو لو تكلم، يعني هي لو تكلمت وتجاوزت لا مخافه، وهو لو تكلم لا تسأم من حديثه، تبقى عايزاه يتكلم على طول، مش دمه تقيل. نديم جيد يعني. هناخد فاصل مع أول بيت من البيوتات اللي فيها يعني طراوة كده بعد بيوت الضلمة اللي عشناها دي، ونرجع نكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، كنا نتكلم عن هذا الرجل اللي زوجته بتمدحه مدح رائع، أنه لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقد إيه الشيخ قبل الفاصل كان بيكلمنا عن إحساس زوجة تتكلم ولا تخشى إن أخطأت أو ما عرفتش تعبر عن عايزة تقوله، إن زوج يبطش بها ويتربص لها، وفي نفس الوقت إذا تكلم مش دمه تقيل، يعني حتى يعني يتمنى أن يأتي إلى البيت وأن يكون جالس معهم من فرط حديثه الطيب الشجي الندي، غير ناس أول ما حد بيدخل البيت يقول لك يعني وصل أعوذ بالله بسبب تقله على البيت. شيخنا يعني لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سأل، والغيث غيث غمامة. والغيث غيث غمامة. طبعا هو يعني هذا مدح عالي جدا، أولا أن الغيث هو الماء. نعم. فكأنه يحيي قلبها. كما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كأنه يحيي قلبها. والغيث دائما يذكر في باب المدح، ولذلك ما جاش الغيث أبدا في القرآن إلا ممدوحا. إنما المطر يأتي في العذاب. نعم. يأتي في العذاب. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. نعم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وربنا عز وجل قال أو كان بكم أذى من مطر. نعم. إنما الغيث إن الله هو الذي ينزل غيثا من بعد ما قنط وينشر رحمته هو الولي الحميد. نعم. بالضبط كده. فالغيث يأتي دائما في باب المدح، بيبقى إيه يعني ما فيش فيه لا عقوبة ولا إغراق. ولذلك أنا أعجبني جدا أنها تقول والغيث غيث غمامة، ليش والمطر مطر غمام. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما في السماء كرب له واربد وجهه ويعني يروح ويجيء. الصلاة والسلام. فأقول يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا. ليه؟ لأنه تعرف توقعوا مطر بعد الغيم الماء يعني ينزل. وأراك إذا رأيت الغيم كربت له. فقال عليه الصلاة والسلام وما يؤمنني يا عائشة أن يكون فيه عذاب، إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم. فقال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالمرأة عندما تصف زوجها تقول والغيث غيث غمامة، الغمامة اللي هو الغيم يعني. نعم. والغيث والماء الذي ينزل منها ماء مريح وعلى القدر. نعم. الذي تحتاجه المرأة. فهي تمدح زوجها بلين أخلاقه، وأنها وأن الكلام الحوار هو لا مخافة ولا سآمة. أنا شايف كلمة لا سآمة دي مربوطة بمعنى بالفقرة الأخيرة والغيث غيث غمام، أي أن كلامه يحيي قلبها. ودي طبعا صنعة الكلام فن، ما الذي تقدمه وما الذي تؤخره في الكلام وما الذي يمكن أن تعبر عنه حتى لو كان معنى غير جيد، كيف يمكن أن تعبر عنه بأسلوب ألطف. نعم. يعني لما جاء رجل لابن سيرين، وابن سيرين كان له في التأييد في تأويل الرؤى تأييد إلهي. نعم. كما يقول الذهبي يعني. فقال له رجل إني قصصت رأيت أني أسناني سقطت فقصصتها على فلان، فقال يموت أولادك. فانزعج من المسألة دي وقال ابن سيرين بيقول له فلان أول الرؤية وقال لي كذا كذا. فقال له بل يبارك الله في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. طب هي إيه الفرق؟ ما هو إذا كان آخر أهله موتا بكلهم هيموت في حياته. نعم. هيموت في حياته. لكن انظر إلى الفرق بين العبارتين، واحد قال له تموت أولادك والثاني قال بل يبارك الله لك في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. الرجل ما مش واخد باله أن آخر أهلك موتا دي ممكن يكون أن هو كلهم هيموتوا، بس في واحد في بشرة بطول العمر يعني. بطول العمر زي أبو بكر الصديق لما قال له هل قلت لا وهداك الله أو عافاك الله، لا عافاك الله يعني. اي نعم. اختيار الكلام يعني. اي نعم. اسم الكلام. نعم. فأنا عايز أقول يعني حتى المعنى المستبشع من الممكن أن يعبر عنه بشيء طيب، وده هو الذي أشارت إليه المرأة، أنه ليس في كلامه سآمة بل كلامه كالغيث الذي ينحدر من غمامة فيحيي قلبها ويحيي حياتها. يا شيخنا ده حيوقفنا عند معنى مهم قوي، أنه بهذه الأخلاق حسن الاستماع، أن الزوجة تأمن عند الزوج، هو مش غضوب يلا على بيت أبوك على الطلاق، ما أنت قاعد على الطلاق ما أنت نازلة، والكلام اللي بيحصل ده وصل الزوجة إلى هذه الصورة أنها ممكن تنسى أي شيء من الزوج، ويعني أثنت عليه بهذا الثناء البالغ اللي حتتكلم فيه. إيه طبعا يا أخي، هو من أجمل ما قرأته في تعريف معنى البر: البر شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. أو إيه البر غير كده؟ وفي نفس الوقت الرجل بسبب صفات الجميلة استحوذ على قلب امرأته، وأخسر الرجال من يخسر قلب امرأته. تاني شيخنا، أخسر الرجال، نعم، من يخسر قلب زوجته، من يخسر قلب امرأته، نعم. وصدق القائل، وأظنه الحكيم الترمذي، مش الترمذي صاحب السنن، لا، هو في نفس الطبقة بتاعته، قال: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. من برك فقد أوثقك، كتفك بالبر بتاعه، بالمعروف ده، بالمعروف أو أثرك بالمعروف. يعني أنا مثلا لو حاولت أن أنا يعني أقول له كلام مش كويس، أن أنا أغضب عليه، أن أنا أذمه، لا أستطيع لسابق بره. زي عروة بن مسعود الثقفي لما جاء في صلح الحديبية والنبي قال: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر: نحن نفر وندع، أمصص بظر اللات. فانزعج العروة بن مسعود من هذه الكلمة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا القائل؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. قال له: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. وفي بعض الروايات، رواية محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث، قال: ولكن هذه بتلك. جميلك السابق استوفيته بهذه الكلمة الغليظة، يبقى ما عدلكش حاجة عندي. يعني بمعنى إذا تكلمت بكلام غليظ بعد ذلك أرد عليك بكلام غليظ، لكن الذي منعني أن أرد عليك وسابق جميلك علي. فعشان كده أي بني آدم يريد أن يسترق قلوب الناس عليه أن يبذل الإحسان لهم. ودي معنى الكلمة الجميلة بتاع الحكيم الترمذي: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، مش عارف تعمل مع حاجة عشان الجميل بتاعه، ومن جفاك فقد أطلقك. تلاقي المرأة الأولى والثانية والثالثة بسبب الجفاء الذي بينها وزوجها، شوف قالوا عن أزواجهن شر ما قال. يعني لم تمنح الواحدة من زوجها، مش قادرة حتى تحكي الكلام. بالضبط كده، بالضبط. يعني ده بسبب إيه؟ بسبب الجفاء الذي وقع بينها وبين زوجها فأطلقها. تستطيع أن تشتكي، تستطيع أنها تذمه والكلام. فالمرأة الرابعة الحقيقة، لأن زوجها لا عصبي عليها ولا بارد بحيث لا يغار عليها، وفي نفس الوقت لا تأمن بوادره وتأمن شره، حتى إذا أخطأت الكلام وإذا تكلم لا تسأل من حديثه، بل الحديث هذا يحييها ويحيي قلبها ويحيي حياتها. أكيد في رسالة، هي امرأة عاشقة يعني. نعم، في رسالة من البيت ده نختم بها حديثنا للبيوتات المسلمة، للأزواج والزوجات، يعني من خلال هذا الطرح وهذا الثناء، ونحكي زي ما بتقول يعني سيئات الرجل، ما أكيد ما فيش حد فينا ما بيغلطش، ما فيش حد فينا ملوش سيئات، وعلى الرغم من ذلك الست من كتر فرط بر الرجل متيمة، يعني متيمة فتغاضت عن ممكن صغائر أمور عنده أو سيئات موجودة عنده. حسناته أكبر. يعني أنا شايف الوصف بتاعها اللي هي وصفته، أعطت كمالات الأوصاف للرجل. يعني ما أنا شايف إن حتى لو يعني ليه، لأنه أنت عارف يعني الشيء البسيط، يعني خلينا نقول مثلا لو إن في إنسان يعني عنده قرصة كده في بطنه وبعدين جاله مغص، ما يحسش بالقرصة إطلاق. ليه؟ لأن المغص أقوى، أشد، أم مستوعب الأقل. فكذلك محاسن الرجل استوعبت سيئات الرجل لا تكاد تذكر له. ليه؟ لأن هي إذا لها سيئات وهو له سيئات، إذا وهبت سيئاتي له أو وهبت سيئاتها له، بقي شهدا بلا إبر يعني. يعني هذا بيت طيب، أتصور أن فضيلة الشيخ ألقى يعني دلالات كثيرة وإشارات كثيرة إلى البيوتات المسلمة في حسن التعامل بين الزوجين. قد إحنا محتاجين الحقيقة في بيوتاتنا مع الجو المشحون اللي بنعيش فيه في أيامنا دي، إن إحنا نرجع إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، ونشوف زي ما شيخنا اتكلم عن من برك فقد أوثقك، قد إيه البر هو أقصر طريق إلى القلوب وإلى أن تتملك قلوب الآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، إن شاء الله لقاء مقبل نستكمل حديثنا حول بيوتات تكلمت فيها أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر الذي دار بينهما. وإلى أن يحين موعد هذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى لكم الصحة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم سيل معتلج البطاحي. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراحي. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراحي.